Lección 11. La casa. Dar. Rashid bin Nay. Sayibni dar raso. Daba huwa ma'a wahed sahbu smitu Hassan f wahed lqahwa. Rashid ul garson. Garson, aji afak. Na'am sidi. Jib lina jouj qahwat. Hassan w Rashid. Wash kemmelti darak fi lbni? باقي ما كملتش، باقي ليا ندير القرموط السقف ونجيرها. شحال من بيت فيها؟ فيها 4 بيوت النعاس، كوزينة، وجوج حماحم، ولاكور، وبيت الصابون والصالون. واش فيها طراس؟ كاين فيها. بشحال تقام عليك كلشي؟ ماشي بزاف، شي 9 مليون سنتيم. مزيان، وقتاش غادي تسكن فيها؟ من دابا شهرين إن شاء الله. الله يسهل عليك. شكرا. يلا نمشيو نشربوا شي حاجه اخرى. لا شكرا، خصني نمشي نخدم. واخا، بالسلامه. الله يعاونك. بالسلامه. الله يعاونك.